الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنبدأ درسنا في كتاب الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصلح قلوبنا ونفوسنا، وأن ينفعنا بما نسمع وبما نقول، وأن يعلمنا ما ينفعنا في دنيانا وأخرانا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أيهما أعظم، مخالفة الأمر أو مخالفة النهي. لا شك أن هذه المسألة عظيمة، وكما ذكرنا أن الكل خطير، لكن وقفنا على قول المصنف وكشف الغطاء عن هذه المسألة أن يقال، فنسمع إن شاء الله عز وجل ما يثرج الصدر ويشرح الصدر من الكلام الذي يدل على أن الطاعات متفاوتة الدرجات، فتركها ليست على مرحلة واحدة ولا على مستوى واحد من حيث العقوبات، وكذلك المحرمات متفاوتة، فارتكابها كذلك ليست على منح واحد. هذا من حيث النظر إلى الطاعات وإلى المعاصي. وأما من حيث مخالفة الآمر فالكل أمر واحد، لأن الآمر هو الله سبحانه وتعالى، فمخالفته هنا وهنا وهنا من هذه الحيثية تكون واحدة، وهي المرادة بقول السلف: لا تنظر إلى الذنب وانظر إلى عظيم من عصيت. فنسمع كلام ابن القيم رحمه الله لعله أن يعني يثلج صدورنا وأن يشرح الله به نفوسنا. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. وكشف الغطاء عن هذه المسألة أن يقال: إن الله عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه وخلق السماوات والأرض ليعرف ويوحد ويعبد، ويكون الدين كله له، والطاعة كلها له، والدعوة له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن ليعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. عندك على قراءة ليعلم قراءة شيخ أي لتعلم لتعلم خطأ مني. نعم. وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات قراءة يعني ليعلموا، هذه قراءة. نعم، سهو مني أنا. نعم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. فأخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر أن يعرف بأسمائه وصفاته، ويعبد وحده لا يشرك به، لا يشرك به، وأن يقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فأخبر أنه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل. ومن أعظم القسط التوحيد، بل هو رأس العدل وقوامه. وإن الشرك لظلم عظيم، فالشرك أظلم الظلم، التوحيد أعدل العدل، فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر، وتفاوتها في درجاتها بحسب منافاتها له. ما كان أشد موافقة لهذا المقصود فهو أوجب الواجبات وأفرض الطاعات. فتأمل هذا الأصل حق التأمل، واعتبر به تفاصيله، وتعرف به حكمة أحكم الحاكمين وأعلم العالمين فيما فرضه على عباده وحرمه عليهم، وتفاوت مراتب الطاعات والمعاصي. لا شك أن هذا دليل واضح أن أعظم الأوامر التوحيد، وأعظم النواهي الشرك، وأعظم مأمور به التوحيد، وأعظم منهي عنه الشرك، وهي والتوحيد هو الجوهر الثمين والدر الذي لا يساويه ذهب الدنيا ولا فضته، والشرك خسة ما بعدها خسة، وسفه ما بعده سفه. فلو كان الرجل من أعقل الناس في أمور الدنيا لكنه على الشرك مقيم فهو سفيه. ويكفيك من سفاهته أنه يعبد مع الله مخلوقا. قال رحمه الله: ولما كان الشرك بالله منافيا بالذات لهذا المقصود كان أكبر الكبائر. فتأمل هذا الأصل حق التأمل. أحسن الله. قال: فتأمل هذا الأصل حق التأمل. من صليت الفجر الحين ما نمت الصح. ما قرأنا الفقرة هذه؟ ما قرأنا. سوينا اختبار منتهي ولا مو منتهي؟ نعم. قال: فتأمل هذا الأصل حق التأمل، واعتبر به تفاصيله، تعرف به حكمة أحكم الحاكمين وأعلم العالمين. والله قريت تصدق فعلا. نعم. فيما فرضه على عباده وحرمه عليهم، وتفاوت مراتب الطاعات والمعاصي. لما كان الشرك بالله منافيا بالذات لهذا المقصود كان أكبر الكبائر على الإطلاق. حرم الله الجنة على كل مشرك، وأباح دمه وماله وأهله لأهل التوحيد، وأن يتخذوهم عبيدا لهم لما تركوا القيام بعبوديتهم. وأبى الله سبحانه أن يقبل من مشرك عملا، أو يقبل فيه شفاعة، أو يستجيب له في الآخرة دعوة، أو قيل له فيها عثرة، فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله، حيث جعل له من خلقه ندا، وذلك غاية الجهل به، كما أنه غاية الظلم منه. وإن كان المشرك لم يظلم ربه، وإنما ظلم نفسه. يعني مما يدلك أن الشرك أجهل الجهل، لو رأيت إنسان جارك أو إنسان في الطريق يأتي ويقول للشجرة التي أمام بيتك: أيتها الشجرة، أنت تملكين هذا البيت. تقول إيش تقول في نفسك؟ تقول: هذا مجنون، البيت لي أنا، إيش علاقة الشجرة بالبيت؟ طيب لو شفت واحد ثالث يتمسح بعتبة باب البيت يقول: يا أيتها الباب، أنت تملكين هذا البيت. واضح أن هذه جهالة ما بعدها جهالة. طيب الله خلق هذا الكون، الشمس والقمر والليل والنهار والنفس والهوى، وكل شيء مخلوق لله، كيف الإنسان يعبد مع الله مخلوقا هو صانعه سبحانه وتعالى؟ كيف؟ هذا هو تصور الشرك. تعرف كيف هو أجهل الجهالة؟ يصنع بيده حديدة يسميها صنما يعبده، صليبا يعبده. هو يقول، من العجائب أن أحد الإخوة أرسل لي رسالة لامرأة تدعو إلى النصرانية، فسمعت المقطع، وإذا بها تقول: أيها الناس، آمنوا بربكم الذي مات من أجلكم. أنا قلت: هذه مجنونة، ما دام الرب مات كيف نؤمن به؟ كيف نعبده؟ مات، وين العقل؟ سبحان من يطمس على البصر. نعم. قال رحمه الله: ووقعت مسألة، وهي أن المشرك إنما قصده تعظيم جناب الرب تبارك وتعالى، وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك. فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الرب، وإنما قصد تعظيمه، وقال: إنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخلني عليه، فهو المقصود وهذه وسائل وشفعاء. فلما كان هذا القدر موجبا لسخطه وغضبه تبارك وتعالى ومخلدا في النار وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم. وترتب على هذا سؤال آخر، وهو أنه هل يجوز أن يشرع الله سبحانه لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسطاء؟ فيكون تحريم هذا إنما استفيد من الشرع، أم ذلك قبيح في الفطر والعقول ممتنع أن تأتي به شريعة، بل جاءت الشرائع بتقرير ما في الفطر والعقول من قبحه الذي هو أقبح من كل قبيح؟ وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ فتأمل هذا السؤال واجمع قلبك وذهنك على جوابه ولا تستهونه، فإنه به يحصل الفرق بين الموحدين والمشركين والعالمين بالله والجاهلين به وأهل الجنة وأهل النار. فنقول وبالله التوفيق والتأييد. قبل أن نسمع الجواب نفهم الشبهة. الشبهة مركبة من مقدمتين، كل مقدمة منفرد. الأولى أن المشرك إنما عبد من عبد لأنه يعظم الله ويفكر كيف يصل إليه بدون واسطة، فهو اتخذ الشفعاء والأولياء والوسطاء لأجل الوصول إلى الله، فقصده تعظيم الله، فكيف يعاقب بهذه العقوبة الشنيعة وهي الخلود في النار وقصده تعظيم الرب؟ الشبهة الثانية، هل يمكن ناحية عقلية ومن الناحية الشرعية أن الله يأمرنا أن نعبد الوسائط والشفعاء وأن نطلب القرب إليه من طريق الوسائط والشفعاء أم لا؟ هل يمكن هذا من ناحية نقلية أو من ناحية عقلية، أو من ناحية نقلية دون العقلية، أو من ناحية عقلية دون النقلية، أو ولا من أي ناحية؟ سنسمع الآن الجواب عن هاتين الشبهتين. نعم. قال رحمه الله: فنقول وبالله التوفيق والتأييد. ومنه نستمد المعونة والتسديد، فإنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. الشرك شركان: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك في عبادته ومعاملته، إن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. والشرك الأول نوعان، أحدهما شرك، هذا التقسيم الأول الذي سماه شرك يتعلق بذات المعبود، هذا شرك في الربوبية أو في الأسماء والصفات، واضح؟ والشرك في عبادته ومعاملته هذا شرك في الألوهية، شرك في توحيد العباد. إذن الإمام ابن القيم رحمه الله بيّن أن الشرك متصور في أنواع التوحيد الثلاث: شرك في الربوبية، شرك في الأسماء والصفات، شرك في الألوهية. الشرك في الربوبية أن يعتقد أن هناك رب مع الله ذاته. الشرك في الربوبية أن يعتقد أن هناك من يتصرف مع الله فعلا. الشرك في الأسماء والصفات أن يعتقد أن هناك من يتصف بصفات الباري. أما الشرك في العبادة صرف العبادات لغير الله. نعم. والشرك الأول نوعان، أحدهما شرك التعطير وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون إذ قال: وما رب العالمين؟ وقال لهامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. والشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك، لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته ولكنه عطل حق التوحيد. هذا النوع من الشرك هو الذي يسميه المتأخرون الإلحاد. الإلحاد كفر، الإلحاد إنكار وجود الله عز وجل، أو إنكار كمال الله عز وجل، أو إنكار أن يكون الصانع متصفا بالكمالات، مثل بعض الطبائعيين فقل لهم من الذي خلق الكون؟ يقول لك الطبيعة. إذن هم يتصفون الطبيعة بالخالق، فتقول له كيف الطبيعة وهي قاصرة وكذا وكذا؟ يقول ما في مانع. فهم يزعمون، هذا نوع من أنواع الشرك التعطيل، شرك الطبائعيين والدهريين، هذا نوع الأول. وكل معطل مشرك، وكل مشرك معطل، هذا التلازم واضح. لكن ليس كل مشرك معطل من حيث الأصل، ولا كل معطل يكون مشركا من حيث الأصل، إنما من وجه. نعم. قال: وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام: تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وأوصافه وأفعاله، وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون ما ثم خالق ومخلوق ولا هاهنا شيئان، بل الحق المنزه هو عين الخلق المشبه. نسأل الله السلام والعافية. نعم. ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، وأنه لم يكن معدوما أصلا بل لم يزل ولا يزال، والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها يسمونها العقول والنفوس. قديما كانوا يسمونها العقول والنفوس، اليوم يسمونها الطبائع الخصائص. هذا شرك الملاحدة، هو نفس شرك الطبائعين اليوم، شرك الكيميائيين والفيزيائيين، شرك أهل المادة الذين يقولون المادة أزلية. ما يقولون المادة أزلية، يقولون الطبائعيين اليوم يقولون المادة أزلية، سواء بمفرداتها أو بمركباتها على اختلاف بينهم، فيقولون المادة لا تستحدث. المادة إيش؟ لا تستحدث، وهذا دليل أزليتها. فاستدلوا بأن المادة لا يمكن إحداثها على أنها أزلية، لأن ما يمكن إحداثه ليس أزليا، وما لا يمكن إحداثه إذن هو أزلي. هذه شبهة الملاحدة اليوم، وهي من شبه الكبار التي يتفاخرون بها. وإحنا لو تذكرون درسنا في العلوم أن المادة لا تستحدث ولا تفنى، صح؟ كلام صحيح. لكن لو قال لنا قال لماذا المادة لا تستحدث، ما نقول لأزليتها، نقول لأننا لسنا خالقين، الذي يحدث المادة هو الخالق سبحانه وتعالى، نحن إنما نصنع نشكل، نأخذ الطين نصنع منه بيتا، نأخذ الخشب نصنع منه كرسيا، نصنع الحديدة نصنع منه حربا آلة سيفا، نحن نشكل فقط. الخالق هو الله للمادة، سواء بمفرداتها أو بتركيبها وإيجاد أسبابها ومسبباتها. لذلك نحن نقول لماذا نحن لا نستطيع أن نفني المادة، لأننا لم نصنع المادة، والقاعدة أن من لم يصنع الشيء لا يقدر على إفنائه. يعني مثلا نحن الآن لا نستطيع أن نفني الشمس، لماذا؟ لأنها ليست من صنعتنا، صح؟ لكن سوينا سيارة نقدر نخربها ولا ما نقدر؟ ليش؟ نحن سويناها، فنحن لا نستطيع إفناء المادة لأننا لم نحدثها، الذي أحدثها هو الذي يفنيها، وهو الله سبحانه وتعالى، كل من عليها فان. نعم. قال رحمه الله: من هذا شرك من عطل أسماء الرب تعالى وأوصافه وأفعاله من غلاة الجهمية والقرامطة، لم يثبتوا له اسما ولا صفة، بل جعلوا المخلوق أكمل منه، إذ كمال الذات بأسمائها وصفاتها. هؤلاء الجهمية ومن تبعهم في الحقيقة هم أذناب الملاحدة، هم أفراخ الملاحدة. وإلا الذي يقول لك أن الرب ليس له اسم وليس له صفة، كيف ينادى؟ كيف ينادى؟ الذي يقول لك أن الرب لا يتكلم، إذن كيف يشرع؟ الذي يقول لك إن الرب لا يأتي لفصل القضاء، من الذي يقضي بين الخلائق يوم القيامة؟ حقيقة قولهم للحاد. نعم، هذا النوع الأول، ها، من النوع الأول من الشرك الأول الذي هو الشرك الربوبية أو شرك الأسماء والصفات. الأول شرك التعطيل. الثاني قال فصل: النوع الثاني شرك من جعل معه إلها آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته، كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة، جعلوا المسيح إلها وأمه إلها. الاختلاف بينهم، الشرك النوع الثاني شرك من جعل معه إلها آخر بغض النظر عن نوع شركه، فمنهم من يجعل مع الله إلها آخر ويقولون هناك خالق للخير وخالق للشر مثل المجوس، ومنهم من يقول بالتثليث كبعض النصارى، مو كلهم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ومنهم من يقول بأن عيسى هو الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ومنهم من يقول إن الله له ابن وقالوا اتخذ الرحمن ولد، هم طوائف. فهؤلاء كلهم أثبتوا مع الله آلهة أخرى، سواء سموها ابنا، سموها ثالث ثلاثة، سموه إلها، ها، اللاهوت حلف الناسوت، أيا كان. هؤلاء أهل التعدد الذين يثبتون آلهة عدة. نعم. قال: ومن هذا شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. من هذا شرك القدرية القائلين بأن الحق، ومن هذا يعني من هذا النوع أيضا. عندي ومن هذا. أدري ليش قلت هذا؟ ما فهمت شيخ، ما إشكال. الحين هو ذكر النوع الثاني شرك من جعل معه إلها آخر، ومن هذا شرك المجوس، ومن هذا شرك القدرية. صح؟ صحيح. هو شلون قراها؟ أنت قريتها وهذا، فسببت إشكال عندنا. أحسن. قال رحمه الله: ومن هذا، طالع من صباح الأحمد من صباح الخير. نعم. ومن هذا شرك القدرية القائلين بأن الحيوان هو الذي يخلق أفعال نفسه وأنها تحدث بدون مشيئة الله وقدرته وإرادته، ولهذا كانوا أشباه المجوس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماهم مجوس الأمة، قال: القدرية مجوس هذه الأمة، كما جاء ابن عمر مرفوعا وموقوفا عند أبي داود وابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني. نعم. قال رحمه الله: ومن هذا شرك الذي حاج إبراهيم في ربه، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. فهذا جعل نفسه ندا لله يحيي ويميت بزعمه كما يحيي الله ويميت، فألزم إبراهيم أن طرد قولك أن تقدر على أن طرد قولك. أحسنت. فألزم إبراهيم أن طرد قولك أن تقدر على الإتيان بالشمس من غير الجهة التي يأتي الله بها منها، وليس هذا انتقالا كما زعم بعض أهل الجدل، بل إلزام على طرد الدليل إن كان حقا. هذا هو الكلام الصحيح. قول الجدليين في التفسير إن قول إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يقولون هذا انتقال من مسألة إلى مسألة أخرى، وهذا غلط، ليس بانتقال، بل الفاء فاء التفريع. هو قال أنا أحيي وأميت، ففرع على قولي أنا أحيي وأميت، يعني أزاحم الله في أفعاله. إذن زاحم الله في أمر ظاهر جلي، وهو أنه كل يوم يخرج الشمس من مشرقها أنت أخرجها من المغرب، فما في أي هروب. ها؟ إيش في الجواب؟ نقول اضطراد لادعائه المزاحمة بس. مثل إنسان يجيك يقول لك: والله يا أخي فلان رب مع الله مثلا، عياذا بالله. تقول له: لماذا رب مع الله؟ قال: لأنه ينفع ويضر كله، فلينزل المطر. هذا مو هروب، هذا اضطراد لقوله ينفع ويضر، صح ولا لا؟ ما في أي إشكال، ما هو هروب أبدا. لذلك لما يجيك إنسان يقولك فلان ولي ينفع مع الله، قل له إذا كان ولي ينفع مع الله ليش مات؟ هذا مو هروب، هذا اضطراد لقوله ينفع ويضر، ليش ما نفع نفسه؟ نعم شيخنا. الآن الشرك القدري، الشرك القدرية يعتبر من شرك في الأفعال، في أفعال الربوبية، ما تكون من شرك الربوبية؟ الربوبية فهو أورده تحت شرك الألوهية. ليش شيخنا؟ أورده تحت إيش؟ مو الثاني شرك من جعل معه إله آخر من الربوبية هذا؟ لا لا لا لا، الآن قسمان في القسم الأول. الآن سيأتي بعدين الشرك في العبادة اللي بعده. نعم دائما مسألة القدر، مسألة القدر جهة اعتقاد أن الله مقدر، أن الله خالق، أن الله فاعل، أن الله شائن، أن الله موجد، أن الله كتب، هذا جهة الربوبية، وجهة أنك ترضى هذه جهة الألوهية. فباب الإيمان بالقدر، ها، ركن الإيمان بالقدر له جهتان، جهة تتعلق بالربوبية وجهة تتعلق بالألوهية. نعم حسنا. قال رحمه الله: من هذا شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات ويجعلها أربابا مدبرة لأمر هذا العالم، فما هو مذهب مشركي الصابئة وغيرهم؟ ومثل هذا من يعتقد أن هذه الكواكب والنجوم تنفع وأنها مؤثرة بذاتها، ها، مطرنا بنوي كذا، ينزل المطر النجم الفلاني المذنب الفلاني يؤثر في الخير يؤثر في الشر. نعم. قال: ومن هذا شرك عباد الشمس وعباد النار وغيرهم. ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده هو الإله على الحقيقة، ومنهم من يزعم أنه أكبر الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة، وأنه إذا خصه بعبادته والتبتر إليه والانقطاع إليه أقبل عليه واعتنى به. ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى المعبود الذي هو فوقه، والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه، حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه، فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل. يعني الشرك عندهم صار مشبه بما هو حاصل عند ملوك الدنيا، لا تستطيع أن تصل إلى ملوك الدنيا إلا تصل إلى مسؤول، المسؤول يصلك إلى الوكيل، وكيل يوصلك للوزير، وزير يوصلك إلى الأمير أو الملك، هكذا يقيسون شركهم على ملوك الدنيا. نعم. قال رحمه الله: فصل. وأما الشرك في العبادة، هذا الآن تفريع عن القسم الثاني هناك. نعم. وأما الشرك في العبادة فهو أسهل من هذا الشرك وأخف أمرا، فإنه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله، وأنه لا يضر وينفع ويعطي ويمنع، وأنه لا يضر وينفع ويعطي ويمنع إلا الله، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، ولكن لا يخلص لله في معاملته وعبوديته، بل يعمل لحظ نفسه تارة، لطلب الدنيا تارة، لطلب الرفعة ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند الخلق تارة، فلله من عمله وسعيه نصيب، ولنفسه وحظه وهواه نصيب، وللشيطان نصيب، وللخلق نصيب، وهذا حال أكثر الناس. لا، الصواب، الصواب أن هذا القسم الشرك في العبادة منقسم إلى قسمين. الأول هو أشد، هو أشد من الشرك في الربوبية، وهو صرف العبادة لغير الله، واضح؟ وهو أعظم، لأجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وخلق الخليقة. فإن قال قائل: فلماذا الشرك في العبادة أعظم من الشرك في الربوبية؟ سؤال. لأن المشرك في العبادة يقر بأن الله هو الخالق ويصرف العبادة لغير الله، فصار شركه مركبا تركيبا، صار شركه مركبا على جهل مركب، يقول الله الخالق ويعبد غير الله مع الله. أما الأول الشرك في الربوبية فهو لم يعرف الرب أصلا على كماله وجماله وجلاله، فهو أهون

الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته. فأي ظلم أقبح من هذا؟ وأي حكم أشد جورا منه حيث عدل من لا عدل له بخلقه؟ من لا عدل له. التشكيل عندنا فتح ممكن العدل والعدل لا يبقى منه صرف ولا عدل. العدل بمعنى الثمن والعدل بمعنى المساواة. الفرق أخذناه في فقه اللغة، نسيت ماذا الفرق بين العدل والعدل. العدل الثمن الذي به يفدي الإنسان نفسه، والعدل المساوي. قال رحمه الله: فأي ظلم أقبح من هذا؟ وأي حكم أشد جورا منه حيث عدل من لا عدل له بخلقه؟ كما قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فعدل المشرك من خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور بمن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فيا لك من عدل تضمن أكبر الظلم وأقبحه. فيا له من عدل تضمن أكبر الظلم وأقبحه، عبارة ما تستقيم. نعم. قال رحمه الله: فصل. يتبع هذا الشرك به سبحانه في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات. فالشرك في الأفعال كالسجود لغيره والطواف بغير بيته وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه في الأرض، تقبيل القبور واستلامها والسجود لها. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها، فكيف بمن اتخذ القبور أوثانا يعبدها من دون الله؟ تقبيل الأحجار غير الحجر الأسود منقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر. من قبل حجرا يعتقد أنه يضر وينفع فهذا شرك أكبر، ومن قبل حجرا غير الحجر الأسود يظنه يقربه إلى الله ولا يعتقد فيه النفع والضر فهذه من البدع. وهكذا في تقبيل القبور واستلام، من قبل قبرا واستلمه اعتقادا منه أن هذا القبر ينفع ويضر فهذا شرك أكبر. ومن قبل القبر واستلمه لظنه أنه لا ينفع ولا يضر ولكنه عبادة يتقرب بها إلى الله فهذه من البدع. قال: ففي الصحيحين عنه أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيح عنه: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وفي الصحيح أيضا عنه: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؟ فإني أنهاكم عن ذلك. وبه مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وقال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فهذا حال من سجد لله في مسجد على قبر، فكيف حال من سجد للقبر نفسه؟ قد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التكبر. من سجد لله في مسجد على قبر فهذا من البدع، من جنس الشرك الأصغر. ومن سجد للقبر نفسه فهذا من الشرك الأكبر. نعم. وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية، حتى نهى عن صلاة التطوع لله سبحانه عند طلوع الشمس وعند غروبها بألا يكون ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين، وسد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. وأما السجود لغير الله فقال: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله، ولا ينبغي في كلام الله ورسوله للذي هو في غاية الامتناع شرعا، كقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقوله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقوله: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، وقوله عن الملائكة: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. يعني إذا رأيت كلمة ما ينبغي في القرآن فينبغي أن تتصور أنه من المستحيلات الشرعية والعقلية التي لا ينبغي وقوعها. ما ينبغي أو لا ينبغي من المستحيلات الشرعية أو العقلية التي لا ينبغي وقوعها، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ونحو ذلك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نتوقف عن الدرس إن شاء الله إلى بداية الفصل الدراسي الثاني إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.